بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك. اللهم اجعل مجلسنا شاهدا لنا لا علينا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. أحبابي، يقول الإخوة إننا وقفنا على باب اللعان. كذا؟ طيب، وقبل أن يقرأ القارئ نريد أن نربط الماضي بالحاضر من أجل أن نتهيأ لشرح الأبواب القادمة. فما هو الظهار في الاصطلاح؟ ما هو الظهار في الاصطلاح؟ العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين العوالم طالقة. لكني أتمنى أن يجيب ولا ينظر إلى الكراسة أو إلى الكتاب. ها؟ هو أن يشبه، هذا مثال، لكن هو أن يشبه زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد. أرأيت لو قال لي زوجة أنت علي كأختي، ألا يكون ظهارا؟ قطعا ظهارا. فهو أن يشبه زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد، كأن يقول كذا. طيب، ما هي كفارة الظهار؟ ما هي كفارة الظهار؟ نعم، صيام شهرين متتابعين. لو أجبت بكراسة الامتحان لقلنا خطأ، ولو أجبت بهذا قلنا خطأ. ها؟ نعم. فإن لم يجد فصيامه، فإن لم يستطع. طيب، ها، هذه كفارة الظهار. ميكروفون كده. طيب كده. طيب نعم، ما في مشكلة، ما في، هذا لا يأذنون لنا أن نرجع للماضي. بس أنا هذه مسائل ربط في مقدمة الدرس، سأربط الماضي بالحاضر فقط. طيب، قلنا هذه كفارة الظهار. فالذي ظهر من امرأته نقول له إما أن تفيئ، يعني ترجع وتطأ امرأتك، وإما ها كذا، ولا هذا الإيلة؟ هذا الإيلة. إذن الظهار نقول إذا ظهر من امرأته فيلزمه أن يعني يؤدي الكفارة. لكن هناك مسألة يكثر السؤال عنها وتقع من الناس، إذا قال أنت علي حرام، ما الحكم هنا؟ وتذكرون فصلنا الكلام فيها في العام الماضي. ها، أحسن، يرجع إلى نية. نقول إن نوى طلاق وقع طلاق، وإن نوى وقع ظهارا، وإن نوى اليمين وقع يمينا. وهذه أكثر المسائل في الظهار. طيب، وأما الإلاف فهو أن يحلف أن لا يطأ زوجته مدة معينة، طب فيمهل 4 أشهر، فإن فاء فالحمد لله، يعني رجع وطئها، وإلا يعني يطلق، فإن رفض أن يطلق يطلق عليه الحاكم. على بركة الله نبدأ باب اللعان. اقرأ الشيخ. وقت الدرس وقت الدرس، وقت الدرس. طيب أحبابي، هل تريدون نأخذ الدرس وصلة واحدة ولا نقسم قسمين؟ ها؟ لا لا، أنا لأحب إلي درسا واحدة أحسن وأكثر فائدة، وتصير المعلومات متصلة أفضل. نصل. طيب على بركة الله، يكون وصلة واحدة وأفضل. طيب تفضل أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب اللعان. إذا قذف مكلف زوجته المحصنة، أي البالغة العاقلة الحرة المسلمة العفيفة، بالزنا فالحد إن طلبت وإلا عزر، ويسقطهما ببينة وبلعانه بأن يشهد أربعة، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ويخوفان عند الخامسة ثم يفرق بينهما الحاكم أبدا، وإن نفى الولد انتفى ما لم يكن أقر به أو وجد منه الدلالة على الإقرار به، ومتى أمكن كون الولد من الواطئ لحقه لا من زنا، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب اللعان. هذا الباب باب محصور، ويقل وقوعه مع أنه مع كثرة الآن وسائل التواصل وكثرة الملهيات والمغريات وكثرة القنوات والمشغلات، بدأت تظهر الآن شكوك الزوج بزوجته والزوجة بزوجها، لكن هذا الباب يحسن بطالب العلم أن يضبطه، لأنه لا تتعدد مسائله وليست من المسائل التي تتكرر وتتجدد، فنحن سنحاول بحول الله وقوته أن نشير إلى المسائل يعني الضرورية وبعض المسائل الحادثة فيه. فنقول: اللعان في اللغة مأخوذ من اللعن، اللعان في اللغة مأخوذ من اللعن، وهو الطرد والإبعاد، وهو الطرد والإبعاد، لأن الزوجين كل واحد منهما يلعن نفسه في الأخيرة، الزوج يلعن نفسه، والمرأة تقول ما هو أشد من اللعن وهو الغضب، وأن غضب الله عليها. هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح فهو شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين عددها أربع شهادات مقرونة بلعن من الزوج وغضب من الزوجة. تعريف مرة ثانية: شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين، يعني من الزوج والزوجة، عددها أربع شهادات مقرونة بلعن من الزوج وغضب من الزوجة، مقرونة بلعن من الزوج أو غضب من الزوجة. هذا هو تعريف اللعان في اللغة والاصطلاح. المؤلف يقول: إذا قذف مكلف زوجته. إذا قذف، هذا هو سبب اللعان، هذا هو سبب اللعان. إذا قذف مكلف زوجته، وسواء قذفها بمعين من شخص معين، قال: إنك زنيت مع فلان، أو قال لها: يا البعيدة يا زانية، أو زنيت، يعني لم يحدد شخصا معينا. فإذا قذف الرجل امرأته، هذا هو سبب اللعان، سواء قذفها بمعين أو غير معين. إن قال قذف زنيت مع محمد أو عبد الله أو أحمد أو خالد، أو قال لها يا زانية، هذا كله قذف. والأصل أن الإنسان إذا رمى أحدا بالزنا، وش الأصل؟ أنه يحد. الأصل أنه يحد حد القذف. لكن ها في اللعان، إذا رمى الزوج زوجته، خرج عن هذا الأصل وشرع له اللعان. الأصل أنه إذا قذف الزوج زوجته، إذا قذف زوجته، قذف أحد مؤياً كان بالزنا، فإنه يحد حد القذف، لأن قذف، سيأتينا إن شاء الله باب حد القذف. فنقول له: إذا قال فلان زانية أو فلان زاني، أقم البينة، وإلا فالحد في ظهرك. ولاحظوا، الزنا لا يمكن أن يثبت وغيره من الحدود إلا بإقرار أو شهادة، والشهادة في الزنا عزيزة المنال. فقد قال بعض أهل العلم: إنه لم يحدث من لدى رسول الله إلى يومنا أن شهد أربعة على امرأة بالزنا فحدت بسبب شهادته. وتعرفون قصة يعني قذف المغيرة بن شعبة وتمني عمر ألا يتم الأمر، ففعلا رجع أحدهم وهو زياد، ثم حدهم عمر حد القذف. طيب، قال: إذا قذف مكلف زوجته. إذن الأصل أنه إذا قذف امرأة أو رجلا طالبناه بالبينة، فإن أحضرها وإلا جلد. إن أقر انتهينا، ما أقر نقول عطنا البينة وهي الشهود، وإلا جلد، يعني وإلا جلدناك يا من قذفت فلانا أو فلانا. لكن اللعان خرج عن هذا الأصل وشرع بين الزوجين. من يقول لي: لماذا شرع اللعان ولم نقل للزوج أقم البينة ولا الحد في ظهرك؟ لماذا شرع اللعان خارجا عن هذا الأصل، وهو مسألة المطالبة بالبينة أو الحد؟ أحسنت. لأنه إذا قذف الزوج زوجته لا يمكن أن تستقيم الحياة بينهم، كيف نقول عطنا بينة ولا؟ هذا أمر. الأمر الثاني: أيهما أقرب إلى الصدق، الزوج ولا الزوجة؟ قطعا الزوج، لأنه لن يفضح نفسه ويعلن هذا إلا إذا كان مو بعقله، ولا ما يمكن، فهو أقرب إلى الصدق. ولهذا جعل الغضب عليها واللعن عليك ما سيأتينا. طيب، إذن نطالبه بالبينة إن كانت غير زوجته، إن كانت زوجته فهنا شرع له اللعان. وبعد اللعان يفترقان فرقة، ها مؤبدة أبدية، فرقة مؤبدة، إن خلاص ما يمكن تستقيم الحياة بينهما ما دام هو يقول إنها زانية وهي تقول له تكذب أنا ما زنيت. إذا قذف مكلف، من هو المكلف؟ ها الزوج البالغ العاقل، زوجته التي يعني دخل بها، المحصنة. ما هو الإحصان؟ الإحصان في باب الزنا له معنى، وفي باب القذف له معنى. هنا وش معنى الإحصان؟ البلوغ العقل فقط، العفيفة فقط، المسلمة الحرة، كل هذه الأوصاف لا بد منها. لكن في باب الزنا ما هو الإحصان؟ مختلف تماما. أن يكون أيه على طول رحت لفيت منه. المحصن في باب الزنا هو الذي تزوج دخل بزوجته، لكن أخوكم على طول قال ذاق عسيلتها، سأل الله خير. طيب المهم أن المحصن في باب الزنا هو من تزوج، المتزوج، لأن عندنا محصن وعندنا بكر. في باب الزنا البكر جلد 100 وتغريب عام، وأما المحصن في باب الزنا فالرجم إذا ثبت عليه. قال إذا قذف مكلف زوجته المحصنة، من هي المحصنة؟ لابد أن يتوفر فيها أن تكون مسلمة، وأن تكون بالغة، وأن تكون عاقلة، وأن تكون حرة، وأن تكون عفيفة. لابد من هذه الأوصاف الخمسة: مسلمة، بالغة، عاقلة، حرة، عفيفة، لابد منها في باب اللعان. إذن لو قيل لك ما هو الإحصان، ما هو الإحصان سؤال مطلق، تقول في باب الزنا هو أن يكون تزوج امرأته ودخل بها، وفي باب اللعان أو في باب القذف هو أن تكون المرأة محصنة، بمعنى أن تكون مسلمة، بالغة، حرة، عفيفة، عاقلة. المسلمة العفيفة بالزنا هو، شوف هذا الجواب، إذا قذف بالزنا، إذا قذف مكلف زوجته، إذن بالزنا متعلق بماذا؟ بقذف، متعلق بقذف. إذا قذف مكلف زوجته المحصنة أي البالغة العاقلة الحرة المسلمة العفيفة بالزنا، قذفها بالزنا الصريح، ما قال يعني أن تروحين تطلعين برا، أن تروحين للملاهي، أن تذهبين لكذا، أن تذهبين لأماكن مشبوهة، لا، قال زنيتي أو ذهبتي للزنا أو يا زانية أو زنا بك فلان، فيكون القذف بالزنا صريحا، يكون القذف بالزنا صريحا. طيب قوله هنا المحصنة عرفنا، وقوله بالزنا يعني لابد الآن أن تجتمع هذه الأوصاف في المرأة ويقذفها بالزنا الصريح. فالحد إن طلبت وإلا عزر، فالحد هو قذفها الآن، فنقول عليك أن تثبت وقوع الزنا، وكيف يثبته؟ لا سبيل له بإثباته إلا بأحد طريقين، إما أن يشهد أربعة من الشهداء أن هذا الرجل زنى بهذه المرأة ويصفون الزنا حقيقة ولا يختلفون فيه، أو تقر المرأة بذلك. فهنا إذا طلبت، يعني طلبت بحقها، فهنا يحد أو يعزر. لماذا قال المؤلف أو يعزر؟ يعني متى يعزر؟ إذا لم تطالبه، إذا لم تطالبه، وهنا يعني لم تطالبه ولم يلاعن أو لا يعزر. وقال بعضهم يترك ولا يطالب بشيء. أما إذا لم تطالبه المرأة فلا يتعرض له، لأن الحق لها لا يتعداها لغيرها، لكن لولي الأمر أن يعزره إذا رأى في ذلك مصلحة. يعني إذا لم تنطبق شروط الحد عليه فهنا ننتقل إلى التعزير عند مطالبتها له. يعني نفرض أن المرأة طالبت بإقامة الحد لكن ما انطبقت الشروط عليه، كان صغيرا أو يعني حصل عنده مانع من الموانع، فهنا يعزر تعزير ولا يقام عليه الحد. طيب، وبعضهم قال إن طالبت قمنا عليه وإن لم تطالب تركناه، وبعضهم قال لا، إن طالبت قيم عليه الحد، إن لم تطالب فيعزر. قال المؤلف عليه رحمة الله ويسقطهما. الضمير هنا يعود على ماذا؟ ويسقطهما الحد والتعزير. الحد والتعزير، ويسقطهما أي الحد والتعزير إذا أقام بينة وهي أربعة شهود أو لاعن امرأته، ويسقطهما ببينة وبلعانه. يعني نقول لك أيها الزوج يا من اتهمت زوجتك بالزنا لك أحد طريقين من أجل أن تسلم من الحد أو التعزير. الطريق الأول أن تقيم البينة وهي الشهود الأربعة، والطريق الثاني أن تلاعن امرأتك، فإن قال لن لا بينة عندي ولن ألاعن امرأتي فهنا يقام عليه الحد. ويسقطهما أي الحد والتعزير ببينة يقيمها وبلعانه لامرأته. طيب، ما هي صورة اللعان وكيفيته؟ قال بأن يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. يشهد بالله، أشهد بالله أني صادق فيما رميت به، رمى به زوجته فلانة بنت فلان. يشهد أربع شهادات أنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. طبعا عند الخامسة يوقف ويوعظ ويخوف الله ويقال له اتق الله إن العذاب في الدنيا أهون من الآخرة، وأنت مسؤول بين يدي الله، فكونك يعني تعدل عن اتهام امرأتك هذا أولى وأسلم لك في دينك ودنياك. يعظه القاضي أو من يعني ينيبه. والخامس أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين. ولاحظ التعبير هنا يعني أربع شهادات أنه من الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه كان. شوف يعني هذا الأمر العظيم جدا، هل يتجرأ إنسان والعياذ بالله أن يقول ذلك وهو كاذب؟ ثم إذا جاءت المرأة وحلفت أربعة أيمان وقالت إن غضب الله عليه كان، يعني أحدهما كاذب والعياذ بالله، أحدهما كاذب. ثم قال ويدرأ عنها العذاب، يعني يدرأ عنها الحد أن تشهد أربع شهادات، اللي هي الزوجة بعدما الزوج يطلب منه تطلب منه الأيمان تشهدي أربع شهادات إنه لمن الكاذبين، إن زوجها من الكاذبين فيما اتهمها أو رماها به من الزنا. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. لاحظ هو هناك إن كان من الكاذبين، وهنا هي ما قالت إن كنت كاذبة، قالت إن كان زوجها من الصادقين. ولماذا خصصنا الزوجة باللعن والزوجة بالغضب؟ أيهما أشد، الغضب ولا اللعن؟ قطعا الغضب أشد، الغضب عياذا بالله أشد، لأن الرجل أقرب إلى الصدق، الرجل أقرب إلى الصدق لأنه يتهم امرأته، قد يكون عندها منه أولاد فهو يتهم عرضه عياذا بالله. ثم أيضا كان الغضب عليها واللعن عليه، قالوا لأنها تعلم، ها لأنها تعلم حقيقة الأمر، يعني المرأة الآن تعلم حقيقة الأمر، هي عارفة هل هي صادقة ولا كاذبة، فهي تعلم حقيقة الأمر في ذلك. والغالب أنها تنكر ما تعلم، فإن كان حصل الزنا فهي تنكر الآن الشيء الذي حصل، فهنا جعل الغضب عليها، جعل الغضب عليه. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، إن كان زوجها من الصادقين. قال ويخوفان عند الخامسة، يعني يوقفان لهم الزوج والزوجة ويخوفان بالله جل وعلا، ويقال لهما يعني يقال للزوج اتق الله ويقال للزوجة اتق الله واصدقوا، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. ويعني يتكلم من يتولى هذا، سواء كان يعني القاضي أو رجل الحسبة الحاضر أو أحد طلاب العلم، يخوفهم بالله جل وعلا عند الخامسة، يعني قبل الخامسة، عند الخامسة يعني قبل الخامسة، يعني قبل مسألة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وأن غضب الله عليها إن كان زوجها من الصادقين. ثم يفرق بينهما الحاكم أبدا، يفرق بينهما الحاكم أبدا. طيب، إذا تم اللعان ترتب عليه ما يأتي. إذا تم اللعان بين الزوج وزوجته ترتب عليه ما يأتي. واحد، سقوط سقوط ماذا؟ الحد والتعزير عن الزوج، سقوط الحد والتعزير عن الزوج. اثنين، التفريق بينهما، يعني بين الزوج وزوجته مباشرة بعد اللعان، فرقة مؤبدة. ثلاثة، تحرم عليه تحريما مؤبدا، يعني لا يمكن ترجع له لا بعقد جديد ولا بمهر جديد، ولو رغبت ولو رغب ولو كان بينهما أولاد ما في مجال. الرابع، ينفي ولدها من الانتساب إليه للزوج، يعني ننفي انتساب الولد إلى الزوج إن نفاه، أما إذا لم ينفه فيبقى، لأن الشارع يتشوف لإثبات النسب ولا يتشوف لعدم إثبات، فنقول يعني ينفى انتساب الولد للزوج إن نفاه، فأما إذا لم ينفه حال اللعان فإنه ينتسب إليه ولو تم اللعان بينهما، ولو تمت الفرقة المؤبدة بينهما. قال: يفرق بينهما الحاكم أبدا. طيب، هل التفريق من الحاكم أم بمجرد اللعان؟ هل التفريق من الحاكم كما يشير إليه المؤلف رحمه الله تعالى، أم أن التفريق يتم بمجرد اللعان؟ طيب، من الحاكم. طيب، في قول ثالث، مجرد اللعان، مجرد اللعان، مجرد اللعان، ما في قول ثالث؟ من الحاكم. المؤلف يقول: ثم يفرق بينهما الحاكم أبدا. طبعا فرقة مؤبدة، والحاكم هنا هو القاضي الذي يتولى الأمر، أصلا الحاكم الأعلى، لكن العادة يباشر هذه الأمور القاضي. على كل حال، قيل يتم التفريق بينهما مباشرة بعد اللعان من دون الحاكم، لا يلزم أن يفرق الحاكم. ولهذا ذكرنا من ضمن ما يترتب على اللعان أن التفريق مباشرة بعد اللعان، وهذا هو الراجح، وهو رأي شيخنا رحمه الله، أنه يتم التفريق بمجرد اللعان. والقول الثاني الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله أنه لا يتم التفريق بينهما مباشرة، لكن الحاكم يفرق بينهما، يقول الحاكم بعدما يتم اللعان: فرقت بينكما فرقة مؤبدة. لكن هذا مرجوح، الذي مشى عليه المؤلف مرجوح الراجح، أنه يتم التفريق بمجرد اللعان. طيب، ثم يفرق بينهما الحاكم أبدا. طيب، أنا ترى ما عندي مانع، والله ما أدري وش المنهج، لكن ما عندي مانع أجيب على أي سؤال. تعرفون منهجي سابق، تريد أن أخليها بعد الدرس، خلي وقت طويل للأسئلة، تريد أن أجيب ما عندي إشكال، لكن هل طلبه سأجيبه، وبعدين خليها بعد الدرس. عشان ما يصير في تشويش، لكن اللي طلب لنا ردها. هذه من المسائل اللي كنت سأتعرض لها، يعني إذا فحص الجينات وتبين أن الولد ولده، أين فهنا حنا نقول إذا نفاه لا نلتفت لهذا، لكن لو ثبت الفحص قبل اللعان خلاص ما في مجال. ولهذا يعني أنا أعطيكم قاعدة، جميع الوسائل الحديثة لا نعتمد عليها في إثبات النسب الحدود، ولا في إثبات النسب ولا غيره. الأصل هو يعني الشهادة، الإقرار، البينة. لكن لو جبت لي تصوير لامرأة زنت مع رجل، تصوير كامل بالفيديو حينما دخل إلى أن خرج، هل نقيم عليها الحد بمجرد هذا التصوير؟ لا أبدا، لا نلتفت إليه. طيب، وهذه المسألة لما ناقشناها مع طلابنا في الدراسات العليا يعني قالوا أبدا مستحيل، الحين يثبت تحليل الحمض يثبت أن ولده؟ قلنا لهم هذا شيء وهذا شيء، هذا شيء، هذا هذا الزوج الآن ما دام زنت زوجته، نعم الأصل الحبيب صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، لكن إذا تمت مسألة اللعان هذا حكم آخر. طيب، قال: ثم يفرق بينهما الحاكم أبدا وإن نفى الولد انتفى ما لم يكن أقر به أو وجد منه الدلالة على الإقرار به. طيب، هل يعني المؤلف يقول وإن نفى الولد انتفى، معناه أنه إذا لم ينفي باللعان هل ينتفي؟ لا ينتفي. إذن الراجح أنه لا ينتفي نسب الولد إلا إن نفاه الزوج أثناء اللعان. ما لم يكن أقر به، هذه مسألة مهمة. لو أن الزوج قابله أحدكم البعيد عن هذا، قابله أحدهم قال ما شاء الله مبروك الولد، الله يبارك فيك، الله يجعل عبد صالح، ثم جانا وقال لا هي زانية، يقول لك كذبت، صح ولا؟ قال هذا ما هو ولدي، يقول ما هو صحيح، صح ولا لا؟ إذن ما، أو قيل له يعني بورك لك في الموهوب وشكرت الواهب وأنبته الله وأنبته، فقال ولك مثل ذلك، خلاص معناه أنها قربه، هذا إقرار به. فالمؤلف يقول ما لم يكن أقر به أو وجد منه الدلالة على الإقرار به، دلالة مثل أن يرد على التهنئة، والإقرار يقول نعم هذا ولدي، أو يروح يثبته في السجل المدني يثبت أن هذا ولده وأن يضم لبلا، هذا إقرار ولا مو إقرار؟ هذا سيد الإقرار. ما لم يكن أقر به أو وجد منه الدلالة على الإقرار به، مثل أن يهنأ أو يبارك له فيرد. ومتى أمكن كون الولد من الواطئ، يعني من الزوج، من الزوج صاحب الفراش، لحقه لقوله صلى الله عليه وسلم الولد والفراش والعاهر الحجر، إلا من زنا، إلا من زنا، يعني إذا ثبت أنه زنا والعياذ بالله. طيب، عندنا مسألة، لو وقف الرجل على أمر من زوجته، يعني شاف شيء ما هو زين، شاف شيء ما هو طيب، هل الأفضل أن يستر عليها أم أن يفارقها مباشرة، أم أن يلاعن؟ شاف شيء من زوجته، هل الأفضل أن يستر عليها، أم أن الأفضل أن يفارقها ويسكت، أم أن الأفضل أن يعلن ويطلب اللعان من أجل أنه يرتاح ويريح ضميره؟ مثل ويش وقف من زوجته، دخل البيت وشاف رجال يطلع، دخل البيت شاف رجال يطلع، غريب، ما هي موجودة هذه؟ هذه مسائل نسأل عنها يوميا. هل هنا الأفضل أن يسكن ويحاسبها بينه وبينها، ولا يطلقها، ولا يقول تعالي أنت الآن حاصل من كذا وكذا، رأى مناديل، رأى سروى الرجال، تعرف الأمور كثيرة. ها نعم، ها يستر ويفارقها، يعني يستر ويفارقها. أي يبتلى بها، أي أي وش ترى؟ طيب ماذا ترى أنت؟ ها؟ شو رأيك؟ يلاعن. طيب ها؟ يستر ويبقيها عنده ويستصلحها، ويستصلحها. طيب ها؟ خلونا ناخذ رأيها، هذه مسائل مهمة، هذه مسائل مهمة، هذا التصرف اللي يحصل. حنا نذكر لكم الراجح، لكن قد يرجح الإنسان خلاف هذا. ها ها فارقها. طيب ها يستر وتحقق. طيب إذا تحقق، هو ستر لأن تحقق يفارق. طيب أخوكم نقلنا لشيء ثاني، إذا سترها وقعها عنده ما يعتبر ديوث؟ في فرق يا شيخ بين شاف بعينه، هذه شاف، وبين أي فرق كبير. ها طيب الآن واحد يقول يستر ويبقيها ويستصلحها، واحد يقول يفارق، يستر ويفارق، واحد يقول يفارق مباشرة يفتك منها، واحد يقول يلاعن لأنه ما يبلى بها مسلم، في غير هذا؟ ها فارق ويهدد. طيب أعلم أعلم. طيب يستر عليها، أي يستر عليها ويبقيها عنده. طيب أي اسمحوا لي أن أقول أن رأي بعض غير المتزوجين يختلف عن رأي المتزوجين، أنا لمست هذا، ولا أحب أن أقول أنت متزوج أنت ما أنت متزوج، لكني لمست هذا، خلوها. طيب ها يا حبيبي، نقلتنا إلى موضوع آخر تماما في مسألة التحريم والطلاق، وهل يبقيها عنده ولا لا، هذه مختلفة تماما عن هذه، مختلفة. هذه الله جل وعلا أمر بإبقاء المطلقة في البيت، إنه ما يجوز له يخرجها، وسماها قال بيوتهن، يعني كأن البيت ملك لها، والواقع اللي عندنا الآن من يوم يطلقها على طول تروح لها، لو هذا غلط، لكن هذه مسألة أخرى. إذن نقول هل الأفضل الستر أم الفراق أم أن الأفضل أن يلاعب؟ أنا عندي أن الأمر حسب الحالة، الأمر حسب الحالة، فإن كانت الحالة عادية جدا، وخذوا أمثلة مما نسأل عنه كثيرا، يعني بعض الرجال يقف إن زوجته يعني تكلم أحد، صح ولا لا؟ هذا كثير، يعني كلام مو طيب، وأحيانا يسجل عليها وأحيانا كذا وكذا، كما أن الزوجة قد تقف على ذلك من زوجها. فهذا أنا عندي أنه يختلف، ما دامت الزوجة مجرد كلام ولم تخرج لا إشكال أن الأفضل والأولى الستر والاستصلاح. لكن لو أن الرجل يعني وصلت مرحلة الشك بالزنا إلى 90%، جاء وجد الرجل يخرج من غرفة النوم وجاي بيمسكه ثم فر منه أو كذا، ثم الزوجة يعني ذهبت ولا ذهبت لأهله، يعني مرحلة الشك قوية جدا، هنا لا شك أن الأولى له أن يفارق مع الستر، يفارق مع الستر، لأنه لو أبقاها ستبقى الإشكالات والشكوك إلى ما لا نهاية له. والحال الثالثة لو جاء والرجل فوقها، هذا ما في مجال للستر، ما في مجال نهائيا، هنا يجب عليه يجب عليه في هذه الحالة أن يلاعب، لأن هذا هنا حصل الإشكال، فهنا هو متأكد الآن ما دام جزم بذلك. إذن نقول إنه حسب الحالة، إذا كانت الحالة يعني لا تتعلق بخروج مع أحد وإنما مجرد مكالمة وما في حكمها، فلولا الستر بكل حال. وإما إن كان يعني الشك وصل لمرحلة أكبر فيفارقها ولا يؤذيها، ولكن كما قال بعض الإخوة يعني يحاول أنه يهددها ألا يتكرر منها، ويأخذ عليها مواعيد ومواثيق، وإن كتبها وأقرها فهذا حسن، وإن أطلع أحيانا يعني ولي أمرها العاقل ليحسن التصرف في هذه الأمور هذا أيضا لا إشكال فيه. وأما إذا جزم والعياذ بالله بالزنا فلا مجال أن يستر، بل يجب عليه أن يلاعن في هذه الحالة. نعم. طيب، أحسنت، أخوكم يسأل سؤال مهم جدا، يقول لو كان فيه مؤخر والآن هو يبي يستر عليها ويفارقها، أنا أقول هذا من ضمن اللي كتب أنا تنازلت عنه وينتهي، كتب أنا تنازلت عنه وينتهي، هذا لا تستحقه ما دام حصل من هذا، هي أخلت الآن. أيه لا هو حنا كلامنا الآن في مرحلة الستر، الستر يكتبها أنه تنازلت عنه، لكن لو أنه لاعن هو وهي لاعنت هنا لا، هي تستحق المؤخر، من حقها المؤخر. خالفة تتنازل ولا تقول لي قبضت حقي سابقا، تصرفان ولا يعطيه إياه ترده إليه، مو من يتصرف. طيب اقرأ. نعم، خلونا يا أخوانا أنا بعد ما أنهي الحضانة سأستمع للأسئلة، نقرأ المكتوبة وأستمع للأسئلة الشفوية إن شاء الله. تفضل. عفى الله عنك. باب الحضانة. أحق الناس بكفالة الطفل والمعتوه أمه، ثم أمهاتها، ثم الأب، ثم أمهاته، ثم الجد، ثم أمهاته، ثم الأخت للأبوين، ثم الأب، ثم الأم، ثم عمته، ثم خالته، ثم أقرب النساء، ثم أقرب عصباته، وتمنع برق وفسق وتزوج بأجنبي، وتعود بزوال المانع. وابن سبع يخير، فإن أبى فالقرعة، ومن سافر إلى بلد بعيد ليسكنها وهو وطريقه آمنان فالأب أحق كابنة السبع مطلقا، وعليه أن يسترضع لولده، وأمه أحق ولو بأجرة مثلها. رحم الله المؤلف، عباراته دقيقة جدا كما تلاحظون. قال: باب الحضانة. الحضانة في اللغة مشتقة من الحضن، وهو الجنب، الجنب من الحضن وهو الجنب، جنب الإنسان، لأن الحاضنة تضم الطفل إلى جنبها، لأن الحاضنة تضم الطفل إلى جنبها. وأما في الاصطلاح، أما في الاصطلاح فهي حفظ صغير ونحوه عما يضره ويؤذيه، وتربيته عقليا ونفسيا وجسميا، والقيام بمصالحه البدنية والمعنوية، مصالحه عامة البدنية والمعنوية. إذن في الاصطلاح الحضانة هي حفظ الصغير أو حفظ صغير ونحوه عما يضره ويؤذيه عقليا، وتربيته عقليا ونفسيا وجسميا، والقيام بما يصلحه أو بقيام بمصالحه البدنية والمعنوية. هذا هو تعريفها في الاصطلاح. أما الحكمة منها والله أعلم، فالصغير، وطبعا يلحق به المعتوه، يحتاج إلى من يعتني به ويرعاه ويحافظ على شؤونه، لأنه لو ترك لضاع. وديننا دين التكافل، دين الرحمة، دين الشفقة، دين الإحسان، دين الإحسان، فجاء بتحقيق مصالحهم وتشريع الحضانة لهم. هؤلاء الذين يحتاجون للرعاية والعناية والقيام بمصالحهم، جاء ديننا يعني الأخذ بأيديهم لما فيه مصالحهم الدينية والدنيوية. أحق الناس بكفالة الطفل والمعتوه، المعتوه هو زائل العقل، يعني ما هو بالمجنون، المرحلة اللي تسبق الجنون، زائل العقل. والمعتوه أمه، إذن الأم هي أحق الناس بكفالة الطفل، أحق من الأب وأحق من الجد وأحق من الأخ وغيره. وهذا أحد القولين في المسألة. والقول الثاني أن الأحق بحضانة وكفالة الطفل هو الأكثر مراعاة لمصالحه، هو الأكثر مراعاة لمصالحه من أبويه، أما الأب أو الأم فيقدم المؤخر ويؤخر المقدم تحقيقا لمصالح الطفل، تحقيقا لمصالح الطفل. وهذا هو الذي يظهر، وهذا هو رأي العلامة بن سعدي عليه رحمة الله، أن نقدم الأكثر عناية ورعاية للطفل، إن كانت الأم أكثر نقدمها، وإن كان الأب أكثر نقدمه، وهكذا. وغير خاف عليكم أن أحد الأبوين قد يكون أكثر شفقة من الآخر، لا سيما الأم إذا كانت مع زوج آخر، والأب إذا كان متزوج امرأة أخرى، قد تستعبد هؤلاء سواء كان بنين أو بنات، والواقع يشهد بذلك. وأيضا العكس، إذا كانت الأم متزوجة من رجل، قد يعني الرجل هذا يهين هؤلاء الأولاد ويمن عليهم ويتكلم عليهم كثيرا. أنا أميل إلى أن القاضي ينظر لمصلحة الطفل ويتحرى عن والديه ويسأل فيعطي تربيته ويسلمه لي أكثرهما شفقة عليه. وهذا طبعا هذا متى؟ عند التنازع، وأما إذا تراضيا فلا إشكال، لكن عند التنازع يكون عند الأكثر شفقة. أما المؤلف وهم عليه كثير من أهل العلم يقولون لا، الأحق هي الأم، الأحق هي الأم. طيب، يشترط في من يتولى الحضانة ما يأتي، يشترط في من يتولى الحضانة ما يأتي: أولا الإسلام، اثنين الحرية، ثلاثة العقل، أربعة البلوغ، خمسة الأمانة، ستة القدرة على التربية، القدرة على التربية، سبعة ألا التربية تكون الأم متزوجة لقوله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. ما هو دليل الحضانة؟ قوله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. طيب، قال: ثم أمهاتها، ثم أمهاته يعني الأم، ثم أمهاته. من الأمهات الأم؟ لا أكثر من أم، لا، الجدات، الجدات. ثم الأب، ثم أمهاته يعني الجدة أم الأم تقدم على الأب على كلام المؤلف ولا لا؟ قدم. ثم الأب ثم أمهاته، ثم الجد ثم أمهاته، ثم الأخت لأبوين يعني الشقيقة، ثم لأب يعني الأخت لأب، ثم لأم يعني الأخت لأم، ثم عمته أخت أبيه، ثم خالته أخت أمه، ثم أقرب النساء، ثم أقرب عصباته. هذا هو الترتيب عند المؤلف. وعلى الراجح أنها لمن؟ للأكثر رعاية وشفقة على الطفل. وقد قال ابن الوزير: اتفقوا على أن الحضانة للأم ما لم تتزوج، وهذا ما عليه جماهير أهل العلم، بل نقل بعضهم الإجماع للحديث: أنت أحق به ما لم تنكحي. ثم قال المؤلف: وتمنع برق وفسق. من هي الذي تمنع؟ أي الأم. هذه موانع الحضانة، تمنع الأم، هذه موانع الحضانة، تمنع برق وفسق وتزوج بأجنبي. يعني هذه ثلاثة أمور تمنع الأمة من أن تقدم في مسألة الحضانة. الأمر الأول هو الرق، لو كانت الأم رقيقة، والثاني لو كانت الأم فاسقة، لأن الفاسق غير مأمون، والثالث أن تتزوج بأجنبي. أما إذا تزوجت بعم الطفل أو قريبة فالأمر يختلف. ثم قال المؤلف: وتعود. ما هي التي تعود؟ الحضانة للأم بزوال المانع. يعني إذا زال المانع عادت الحضانة لمن زالت عنه، كما إذا عتقت المرأة أو طلقت أو تعدلت، يعني استقامت بعد أن كانت فاسقة والعياذ بالله، فهنا تعود لها الحضانة. وتعود بزوال المانع. موانع الحضانة الثلاثة اللي ذكرناها. وابن سبع يخير، ابن سبع سنين الغلام الذكر إذا بلغ سبع سنين أتمها يخير بين أبويه، حيث خيره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقضى بذلك عمر رضي الله عنه، وافقه عليه الصحابة رضوان الله عليه. وكيف يخير الغلام؟ يحضر الغلام في المجلس القضاء ويقال له: من تريد من أبويك؟ هذه أمك وهذا أبوك، من تريد أن تكون عنده؟ فإذا قال الابن طفل: أريد أمي، يكون يلحق بها، يكون عندها. وإذا قال: أريد أبي، يكون عنده في هذه الحال. وابن سبع يخير، من سبع يعني إذا تم السبع، إذا تم سبع سنوات. قال: فإن أبى فالقرعة. من هو الذي أبى؟ الغلام. ابن السبع رفض اختيار أمه أو رفض اختيار أبيه، لم يختر أحد أبويه، فهنا يقرع بينهما لتساويهما في الحق، تساويهما في الحق، حق لهما. هل يعقل أن الطفل يرفض الاختيار؟ ها؟ ليش؟ ها؟ هذه قد لا تتصورها الإنسان، لكن حدثت، يعني حدثت. أنا مرة عندي واصطلحوا أنهم يعني ما يصلون إلى القضاء، وقالوا نبيك تفصل، فأحضرت الغلام وحضر أبواه، فقلت له صغير طبعا يعني هو ناجح من أول ابتدائي ثاني ابتدائي، فقلت له قال لا، قلت تبي أمك سكت، قلت تبي أبوك سكت، قلت ما تبي أمك سكت، قلت ما تبي أبوك سكت، قلت وراك يا ولد، قال أبيهم كلهم. فأخرجت الولد والحقيقة شديت على الأم والأب وقلت لهم الآن ولدكم سيكون ضحية، وانظروا الآن الحين هو طفل صغير الآن ما قدم أحدكم على الآخر، فأزيلوا ما بينكما ويسر الله جل وعلا، وتنازلوا واتفقوا على أمور معينة حيث يضمون الطفل لهم. فالشاهد أن الابن الطفل يعني كان هنا سببا، عقله عقل هذا الطفل الصغير كان سبب في ضم والديه، فهو ما اختار أحد يعني ما يريد يفضل أمه على أبيه ولا أبوه على أمه، يمكن قلبه أنه وده بأحدهم لكنه ما بين ولا بيهم كلهم. وهنا يحصل إشكال يعني لأنه إما يجلس عند هذا فترة وعند هذا فترة، وقد يحصل إشكال يكون أحدهما في بلد والثاني في بلد في مسألة الدراسة. فالشاهد أنه إذا لم يختر فهنا نلجأ إلى القرعة. لماذا؟ لأن القرعة شرعت لتمييز الحقوق المتساوية، القرعة هنا شرعت لتمييز الحقوق وهما متساويين، هما هنا متساويان في الحق الأب والأم. ومن سافر إلى بلد بعيد ليسكنها يعني أحد أبويه وهو وطريقه، وهو ضمير يعود على ماذا؟ أحد أبويه، وهو من السبع انتبهوا. ومن سافر إلى بلد بعيد ليسكنها وهو وطريقه البلد، وهو يعني البلد، وطريقه يعني الطريق اللي يؤدي إلى البلد آمنان، فالأب أحق كابنة السبع مطلقا. يعني الآن الأبوان لن يكون في بلد واحد ويسافر أحدهم، والطريق آمن والبلد آمن اللي يسافر إليه أحدهما، فهنا يقولون الأب أحق لأنه أكثر رعاية له وحماية. يقول كابنة السبع مطلقا يعني الأنثى إذا تمت 7 سنين فأبوها حق بها في كل الأحوال. هذا طبعا كلام من مؤلف، واللي رجحناه أنها عند الأصلح منهم، أنها عند الأصلح سواء يعني كانت ذكرا أو أنثى، سواء كان الطفل ذكر أو أنثى. كابنة السبع مطلقا وعليه على من؟ الأب الزوج أن يسترضع لولده، يعني يجب على الأب أن يدفع أجرة رضاع الولد سواء أرضعته أمه أو أجنبية. وهل تستحق الأم الأجرة وهي تحت الزوج تحت عصمته أم لا؟ هذا أحد القولين في المسألة، والقول الثاني أنها لا تستحق الأجرة أجرة الرضاع، لكن تستحق النفقة والكسوة، تستحق النفقة والكسوة. ثم قال وأمه أحق، أحق بماذا؟ برضاعه ولو بأجرة مثلها. قالوا لأنها أكثر شفقة عليه سواء كانت في عصمة الزوج أو لا. سواء كانت في عصمته أو لا، فيسترضع له، فيسترضع له. وتعرفون أن أم موسى عليه الصلاة والسلام كانت ترضع وليدها وتأخذ عليه أجرا. هذا مثل الدعاة والمشايخ والمعلمين ورجال الحسبة اللي يعملون الخير ويأخذون أجر، نسأل الله كريم فضل. إذا حسنت النوايا فهم على خير إن شاء الله تعالى. ونجيب على ما تيسر من الأسئلة المكتوبة ثم نفتح المجال للأسئلة الشفوية. نعم. عفى الله عنك. يقول السائل: في حال تكذيب أو كذب الزوج نفسه في اللعان فهل يقع طلاق أو يفرق بينهما؟ في حال تكذيب الزوج نفسه باللعان، ما هو نية الطلاق الواقع بينهما؟ يعني في حال تكذيب الزوج، يعني بمعنى أنه قال: لا، أنا اتهمتها. هنا إذا طالبت بالحد يحد، لأنه خلاص هو اتهمها، فما دام كذب نفسه يعني رجع. نعم. إذا طالبت بالحد يحد. نعم. عفى الله عنك. ما حكم قوله بلفظ علي الحرام أو بالحرام؟ هل حكمهما واحد أو نفس اللفظ؟ ماذا قال؟ علي الحرام، اللفظ الثاني بالحرام. أيوة. هل حكمهما واحد أو نفس اللفظ؟ إذا قال علي الحرام أو أنت علي حرام أو بالحرام، كل هذه ألفاظ حسب النية كما أشرنا. لكن درجة عند الناس أنهم يقولون حرام علي، هذا هو يحرم شيئا حلالا له. حرام علي أن تقل التغدى عندي، حرام علي أني ما أروح معك، حرام علي أني لأخذ مفتاح السيارة منك. هذا هو يحرم شيئا حلالا، يقال له استغفر ويكفر كفارة يمين. نعم. أحسن الله إليكم. إذا اتهم زوج زوجته ثم طلقها طلاقا بائنا مقابل الإبراء من المهر، ثم بعد 5 سنوات عقد عليها، هل هذا الزواج جائز؟ لا، أو إذا طلقها طلاق بائن انتهى. أنت تقول نطلقها طلاق بائن مقابل الإبراء من المهر. أي، على كل حال إن كان خلع فهذا يختلف. يعني إذا كان خلع هل يكون طلقة واحدة أم أن الفسخ يكون بينونة كبرى؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. لكن إذا كان هو قال أنا بطلقت مقابل أن تتنازلين عن المهر وطلقها طلقة واحدة، فله أن يرجع عليها مستقبلا إذا اتفقوا، له الرجوع عليها. نعم. أحسن الله إليكم. طبعا الرجوع عليها بعقد جديد ومهر جديد. نعم. أحسن الله إليكم. إذا لاعن الرجل زوجته تحرم عليه حرمة مؤبدة، فهل يكون هذا الزوج محرما لها؟ لا، ليس محرما لها. لا، ليس محرما لها، خلاص هو ليس محرما لها، ومن حقها أن تتزوج غيره، كيف يكون محرم؟ لكنها محرمة عليها للأبد وليس محرما لها، ومثل النكاح بشبهة وغيره. نعم. هل يجب كفارة الظهار لمن لا يريد إرجاع الزوجة مطلقا وقد أتبع الظهار بالطلاق؟ اللي ظاهر من زوجته هنا يقال له الآن تكفر، لكن إذا قال لا فهو بعد، يعني إذا طلق امرأته كفارة الظهار باقية عليه. إذا طلق امرأته كفارة الظهار باقية عليه، لكنه لا يلزم بأنه يبقيها في عصمته. المهم أنه نقول إما أن ترجع الآن وتكفر كفارة يمين، لكن لو أنه ظاهر منها، ظاهر من امرأته يوم يومين ثلاثة، ما لها حد. هناك فرق بين الإيلاء وبين الظهار، الظهار بمجرد تلفظه به تثبت الكفارة عليه. وأما الإيلان يقول لا، حدد مدة، إن كانت المدة يعني أقل من 4 أشهر فيصبر هذه المدة ولا يطع امرأته ولا شيء عليه. وأما إذا وطئها خلال المدة فهنا يكفر كما تعلمون كفارة يمين. نعم. أحسن الله إليكم. المرأة الملاعنة هل لها عدة؟ نعم هي تستبر، نعم لا بد من العدة، إذا لاعنت لا بد يعني استبرأ رحمها، إلا إذا لم يتم اللعان إلا بعد استبراء الرحم هذا شيء آخر. المهم لا بد إذا أرادت أن تتزوج لا بد من العدة. أحسن الله إليك. هل في تقديم الأم في الحضانة ما لم تكن متزوجة إجماع من العلماء؟ كيف تقديم الأم في الحضانة؟ أي ما لم تكن متزوجة هل يوجد في هذا إجماع؟ لا، ما هي مسألة إجماع، احنا رجحنا خلاف هذا، احنا رجحنا أن الأحق هو الأصلح، يا الأب يا الأم. نعم. على القول الذي رجحتموه بأن الأكثر رعاية هو الأخت بالحضانة، هل إذا كان مثلا الأخ أو الأخت أكثر اهتماما بالولد هل يقدم على الأبوين؟ على كل حال السائل السابق قد يكون يشير إلى مسألة الوزير، يقول اتفقوا، لا ما هو مقصود اتفقوا ان اجماع، لكن هذه احيانا ينقل اتفاق المذهب في كذا، ولهذا هذا ما عليه جمهور اهل العلم، لكن الراجح انه يقدم الاصلح. نعم نقول الراجح انه حتى يعني لو كان الاخ اصلح من الاب والام فللقاضي ان يعهد بتربيه الطفل اليه. خذوا مثال، لو كان الأب فاسقا صاحب مخدرات والأم امرأة عليها ملاحظات كثيرة وعندهم بنت، وعند يعني هذه البنت أخ لها يعني شخص مناسب جدا وتوفر فيه الشروط، أيهما أولى أن يقدم هذا الأب الفاسق الذي يخشى على البنت منه، أو نقدم هذه الأم التي قد تجرها إلى يعني ما هي عليه، أو نقدم الأخ هذا الموثوق أو الأخت الموثوقة؟ نقدم الأخ. نعم. عفى الله عنك، لم أفهم قول المصنف رحمه الله ومتى أمكن كون الولد من الواطئ لحقه لا من زنا. إذا أمكن يعني إذا لم يمكن ما في مجال، متى لا يمكن؟ لنفرض أن الزوج مسافر سنتين، مسافر سنتين، ويوم يسافر الزوج جت المرأة الدورة يعني أكثر من مرة، شهرين ثلاثة أربعة، ثم حملت وزوجها ما وطئها نهائيا، هذا يمكن كون الولد منه؟ ما يمكن. لكن لو أنه وطئها ثم سافر ثم ولدت بعد 6 أشهر 7 أشهر 8 أشهر هذا يمكن كون الولد منه ولا ما يمكن؟ يمكن هذا، فهنا نحكم بأنه من. نعم. أحسن الله إليكم. إذا رأت الزوجة زوجها يزني فماذا تفعل؟ الله يعينها، إما أن تحضر شهود وإلا يعني تتصرف مع أهله وأهلها بالطريقة المناسبة، وإلا تطلب الفراق منه، وإن يعني لم يثبت عندها 100% تستر عليه، لكن هذا يحدث كثيرا حمان الله وإياكم، أسيما مع الخادمات تكثر الأسئلة حول هذا الموضوع، فالمرأة تتصرف، طبعا إثبات الزنا هذا متعذر، وهنا تتصرف مع زوجها بحيث أنها إما أن تفارقه أو أنها تحاول استصلاحه، لعل الله جل وعلا أن يهديه. أحسن الله إليك. هل تنصحون بحفظ متن التسهيل لسهولته واختصاره، أم دليل الطالب أم أخصر المختصرات؟ حسب همة الطالب، يعني عندنا أخصر المختصرات دليل الطالب والعمدة والتسهيل وغيرها، وحسب الطالب وحسب الشرح المتاح له، يعني يختلف لكن كل واحد فيه ميزة يعني عن الثاني. هذا المتن من الحقيقة يعني أخصر المتون، وإن كانت عبارة أحيانا فيها غموض لكن من أخصر المتون، ودليل الطالب يعني من المتون التي اهتم بها أهل العلم وتشرح في أماكن كثيرة جدا، وأخصر المختصرات أيضا مثله، والعمدة لإمام المذهب وشيخ المذهب بن قدامة رحمه الله. يختلف هذا حسب همة الطالب وقدرته وفراغه وتيسر الشرح، يختلف من طالب لآخر. عفى الله عنك، هل هذا المتن هو الراجح في المذهب ونلاحظ قلة الأدلة في كلامه؟ لا، ليس الراجح في المذهب، ولهذا تلاحظ أن إحنا نرجح ما ليس الراجح، حتى يعني العمدة اللي ابن قدامة هو شيخ المذهب ليس ما فيه هو الراجح في المذهب. غفر الله لك، ما حكم من ظاهر زوجته وقال لها أنت علي كظهر أمي وكلما حللت تحرمي؟ كلما حللت تحرمي، هذا يعني قوله أنت علي كظهر أمي هذا ظهار، وقوله كلما حللت تحرمين هذا يعني لا يلتفت إلى هذا الكلام، مثل كلما طلقتك فأنت طالق، كلما رجعتك فأنت طالق، وأيضا هذا في يعني الديون أحيانا وفي غيرها، هذا يلزم عليه كما يقولون الدور، لكن هذا أنا أقول يؤدب على مثل هذه العبارات، يؤدب هذا الرجل على مثل هذه العبارات، لكنه الظهار يقع إذا ظهر منها يقع، كونه يقول كلما يعني حللت تحرمين هذا من أهل العلم من يقول إنها خلاص تحرم عليه، هنا تحرم عليه لأنه هو حرمها على نفسه، ومثلا لو قال كلما حرمت حللت هل يؤخذ بهذا أم لا؟ أيضا هذا لا يلتفت إليه. نعم. عفى الله عنك، امرأة علمت بموت زوجها بعد مرور سنة كاملة بسبب سفره، ماذا عليها من عدة؟ فهل تعتد عند السماع أم قد نقضت عدة بمرور الزمن؟ لا تعتد من حين موت زوجها. موته؟ نعم، علمت بعد سنة. أي حين موته، ما سألت كونها ما درت ما يلتفت إليه. لنفرض أنه مات في واحد محرم من عام 1434، هي لم تعلم إلا في واحد محرم 1435، خلاص انتهت يعني ما في مجال، هي العدة والإحداد من وقت الوفاة سواء علمت ولم تعلم، فما دام مر 4 أشهر انتهت عدته وانتهى إحدادها، علمها لا علاقة له بهذا. نفع الله بعلمكم. إذا قال أكون يهوديا إن فعلت كذا مغضبا ففعله ثم تاب إلى الله وندم واستغفر، هل يلزمه أن يحج إن كان قد حج قبل حلفه هذا؟ على كل حال الغضب نوع من الجنون، عليه أن يستغفر ويتوب ولا يلزمه الحج، لكن يستغفر ويتوب ولا يكرر مثل هذه الألفاظ، وأنتم تعلمون أن الغضب درجات، وقد قال أهل العلم أن الدرجة العليا منه تلحق بالجنون فلا تترتب عليها الأحكام. أحسن الله إليك، إذا قالت المرأة لزوجها يا زاني أو لقد زنيت مع فلانة، ما حكم ذلك؟ إما أن تثبت وإلا الحد في ظهرها، ما هنا ما في لعان، هنا ما في لعان، هي تثبت ولا الحد في ظهرها إذا طالبها. أحسن الله إليك، وجد الرجل امرأته تتكلم مع جاره وهي كاشفة لعورتها، ما هو المناسب أن يفعل؟ الله المستعان، عليه أن يعني يحاسبها ويحاسب جاره أيضا، لكني أنا ما أدري وش أقصد في عورتها، إن كان كاشف العورة المغلظة الأمر أشد وأخطر، وإن كان يقصد عورتها نكاشفة وجهها مثلا أو يدها أو رجلها الأمر يختلف، لكن لا بد من محاسبتها ومحاسبة أيضا هذا الجار. ومن أعظم الخيانات خيانات الجاري لجار، وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، ولا يؤمن أحدكم حتى يأمن جاره بوائقه. أحسن الله إليك. إذا دخل الزوج وجد رجلا على فراشه عند زوجته فقتلها، تعارف على ذلك باسم جريمة الشرف، ما الحكم على الزوج؟ الأمر يختلف، الأمر يختلف، وأنتم تعرفون قصة عمر الرجل الذي جاء وسيفه يقطر دما فلحقه أولياء القتيل وقالوا قتل يعني ولدنا، فقال عمر أو كذلك؟ قال إنني ضربت ما بين فخذي امرأتي، فإن كان بينهما رجل فقد قتلته. فقال أكذلك؟ قالوا نعم قتله. فهز عمر سيفه أعطاه الرجل وقال إن عادوا فعد، إن عادوا فعد. الأمر صعب جدا، أما من حيث ما بينه وبين الله لعل الله جل وعلا أن يعفو عنا وعنه، وأما في الدنيا قد يقام عليه القصاص. يعني هذا ليس التصرف، هذا ليس التصرف، هو هنا إما أن يقيم البينة وإما الحد في ظهره. الأمر ليس بالسهل، حمل الله وإياكم. آمين. الطريق غير آمن فلمن تكون الحضانة؟ إذا كان الطريق غير آمن تكون للباقي منهما في البلد الذي بقي الذي لم يسافر. المرأة التي تسب الذات الإلهية عند زوجها ما حكمها؟ إذا سب الإنسان ربه جل وعلا كفر، هذا أحد يعني الأمور المكفرة، أحد نواقض الإسلام. فهنا الأمر يختلف، ولا تحل له إذا ثبت ذلك، لا تحل له، لكن لعله حالة غضب أو لعله يعني فهم هو منها هذا الأمر وهي لا تقصده أو لم تتكلم به. أما إذا ثبت الإنسان يسب ربه جل وعلا هذا حد نواقض الإسلام، سب الرب أو الدين أو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك. إذا قال الرجل لزوجته إذا ذهبت إلى بيت أهلك فأنت علي حرام في حالة الغضب، وذهبت إلى بيت أهلها، هل يقع الفراق بينهما؟ حسب نيته، كان قصد التهديد والوعيد ومنعها من الذهاب ليس طلاقا هذا، بل يكفر كفارة يمين، وإن كان قصده الطلاق يقع طلاق، وإن كان قصده التحريم ظهار فإنه يقع ظهار، لكن الغالب أنه يقصد التهديد والمنع. أسأل الله عنك، كم عمر المولود حينما يكون في حضانة أمه بعد الطلاق؟ بعد الطلاق العمر إلى سبع، العمر إلى سبع، بعد السبع كما سمعتم يخير الغلام، والأنثى تكون عند أبيها، أما قبل سبع فهو عند أمه ما لم تتزوج. أحسن الله إليك. وعلى الراجح كما أشرنا إنه عند الأصلح. أحسن الله إليك. عريس شاب في شهر رمضان للعام الماضي جامع زوجته في النهار عدة أيام، وممكن في كل يوم مرتين أو ثلاث مرات، ما الحكم وكم مدة يصوم شهرين متتابعين؟ الله يهديه، شو اللي يتزوج في رمضان ولا قبالة رمضان؟ كان انتظر شوي أحسن له. على كل حال عليه كفارة، لكل يوم كفارة، أما إذا جامع في اليوم أكثر من مرة فكفارة واحدة، أما كل يوم فله كفارة مستقلة، هذا هو الراجح. فإذا كان ستة أيام الله يعينه، ستة أشهر كل شهرين متتابعين، وإن وجد عتقا فيعتق، إن وجد فيعتق، وإلا فيصوم عن كل وطئ يوم مستقل شهرين، فإن لم يستطع فيطعم عن كل يوم 60 مسكينا. نعم. عفى الله عنك. رجل قال لزوجته: أنت محرمة علي كأمي، وبعد فترة قصيرة توفيت الزوجة، على الرغم من أن الزوجة ندم على ما قال ولم يقع بينهما شيء، فما الحكم الشرعي في ذلك؟ هذا تحريم، لكن واحد حسب نيته، إذا كان يعني نيته أنه يعني يمنعها من شيء فالأمر يختلف، وأما إذا كان قصده الظهار فعليه كفارة الظهار، عليه كفارة الظهار. ومن أهل العلم من يقول إنه ما دامت المرأة ماتت وهو ما تلفظ بالظهار حقيقة وإنما تلفظ بالتحريم فهنا حسب نيته. ومنهم من يقول تختلف حالة الغضب عن حالة يعني عدم الغضب، الأمر يحتاج إلى مثل هذه المسائل إلى تأمل وسؤال الشخص عن حالته ووضعه، وهل هو غضبان غضب شديد أم لا، والألفاظ التي أطلقها، لأن إن كان قال أنت محرمة علي تختلف عن قوله أنت مثل أمي أو مثل أختي، يختلف الحال. نعم. أحسن الله إليك. ظاهر من زوجته ثم وطأها قبل أن يكفر، هل تبقى الكفارة على ترتيبها أم ماذا يكون الحكم؟ نعم، هو لا يمسها حتى يكفر، لكن لو أنه كفر يأثم ونقول تلزمك الكفارة. أحسن الله إليك. في الإقرار من الأب على أن الولد ابنه قبل اللعان، هل يستمر إذا نفاه أم أن الإقرار السابق معتبر؟ لا، خلاص ما دام أقر به لا يلتفت، ما ينفيه ولا يمكن من نفيه. إذا كفل شخص آخر فطالبه الدائن أي طالب الكفيل ثم ثبت إعادة، هل يرجع الدائن إلى المكفول أم ينتظر حتى يوسر الكفيل ويعطيه حقه؟ الآن طالب الدائن الكفيل. كفل شخص آخر فطالبه الدائن يعني أي طالب الكفيل وسدد أي ثم ثبت إعادته، خلاص يرجع الكفيل، يرجع إلى المدين، يرجع إلى المتين ويطالبه بهذا الحق. ما مراد كلام المصنف ومن سافر إلى بلد بعيد؟ يقصد أنه إذا يعني افترق الزوجان الأب والأم عند من يكون الولد؟ هو إذا كان في البلد الأمر أخف، فهو يقول إذا كان الطريق آمن والبلد آمن الأولى يكون عند الأب، لكن إذا كانت الطريق ما هي بآمنة أو البلد ما هي بآمنة يبقى عند من يكون في البلد، سواء اللي سافرت الأم أو اللي سافر الأب. أحسن الله إليك. عرض علي أحدهم مسألة، وهي أنه حين يخرج جاره من منزله للعمل يدخل رجل غريب ويبيت عند زوجته، وهذا تكرر أكثر من مرة، ما الواجب عليه شرعا لإنكار هذا المنكر في هذه الحالة؟ الواجب أنه يتصرف ويمسك هذا الرجل أو يشوف الجهة المختصة تتولى القبض عليه، ويهددون المرأة ولا يبلغون وليها بحيث أن يتصرف معها، فإن لم ينفع هذا يبلغ الزوج، يبلغ زوجها يقول تأكد ترى في أحد يعني يجي لبيتك وأنا ما أدري يعني مجيئه وش قصده، خلي الزوج يتصرف. أحسن الله إليكم وبارك الله في علمكم. ما حكم النية في الاعتكاف؟ ما حكم النية في الاعتكاف؟ لابد من النية، أما إذا جلس إنسان من دون نية ما يعتبر اعتكاف، هو يؤجر لكن ما يأخذ أجر الاعتكاف. نعم. أحسن الله إليكم. هل الذي يدرس مذهب الشافعية ويدرس بالأدلة ويفتي به يكون متعصبا؟ أفيدونا بارك الله فيكم. لا، هذا حسب، أنت لا تفتي قول فلان أو فلان، أفت حسب الدليل، حسب ما يترجح لك، إذا كنت طالب علم فما يترجح لك تفتي فيه، لكن كون الإنسان يدرس الفقه على مذهب معين ما لا إشكال فيها. يعني في فرق بين الإلزام بالمذهب بالتعليم والإلزام بالمذهب في الفتية والإلزام بالمذهب في القضاء. في القضاء ما يجوز والفتية ما يجوز، هجوز تلزمني أني أفتي شيء معين، لكن في التعليم قد تلزمني أني أتعلم على المذهب الفلاني حسب وضع البلد. هذا الإنسان يفتي بما انتهى إليه رأيه. أحسن الله إليك. أنا من أحد دول أفريقية والمذهب المعتمد عندنا المذهب الحنفي، فهل تنصح الدعاة والمشايخ الذين يدرسون في هذه البلاد المباركة بالمذهب الحنبلي، فعندما يرجعوا إلى بلادهم يفتون الناس على المذهب الحنبلي، أم يلتزموا بالمذهب الحنفي ويبقوا على ما عليه الفتوى في بلادهم؟ أنصحهم بأن يفتوا حسب الدليل، حسب الدليل، لكن مع ذلك لا يختلفوا مع غيرهم ولا يكون يعني تكون هذه المسائل سبب بينهم فرقة. فالأئمة كلهم يقولون إذا وافق إذا خالف القول الحديث فاضربوا بقول عرض الحال. نحن نأخذ بالدليل سواء كان عند الحنفي أو عند المالكي أو الشافعي أو الحنبلي، نأخذ بالدليل. نعم. عفى الله عنك. عندنا في البلد نظام الأذان الموحد، وذلك بربط الجهاز بالإذاعة، فيؤذن واحد في مسجد ويخرج الصوت نفسه في كل المساجد مع الزيادة على الأذان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فاصل بسيط، هل يجوز للإمام أو المؤذن أن يرفع الأذان دون تشغيل الإذاعة بصوته مخالفة لنظام البلد؟ وما حكم وجود الأذان بالإذاعة وكونه موصولا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ على كل حال، هذا الأصل أن الأذان يرفع في كل مسجد في وقته، وهذا هو الذي ترتب عليه الأحكام الشرعية. وعندنا نوقش هذا وصدرت فيه الفتوى بأن يؤذن لكل مسجد أذان مستقل. وطبعا الذين يقولون يؤذن مؤذن واحد ويرفع في وقت واحد يريدون يعني قطع الطريق على مسألة اختلاف المؤذنين وتفاوت الوقت، لكن هذا محل نظر. إذا أذن هل يؤذن هذا الشخص؟ أما الإقامة فنقول نعم أقم الصلاة، وأما الأذان فلو لم يؤذن في البلد إلا واحد يكفي. الأذان لو لم يؤذن في بلد إلا واحد يكفي، لكن الإقامة لكل صلاة، الإقامة لكل صلاة فهو يقيم ولا حرج فيها. هل يؤذن هو ويخالف؟ نقول إذا كان يترتب على هذا مفاسد فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. عفى الله عنك. ما لها أصل، هذا ما لها أصل، هذا ما لها أصل. المشروع هو أن يقول مثل ما يقول المؤذن. وسبق أن ذكرت لكم خمس سنن بعد الأذان، منها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا بينه وبين نفسه، ما هو بعلنا ولا يؤمر بها ولا يقال صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك. لما لا نأخذ بالوسائل الحديثة لإثبات الزنا والنسب إذا كان ذلك عن طريق مختص أمين؟ أليست البينة كل ما يبين الحق؟ لكن في الحدود يا حبيبي ما يؤخذ بها، الحدود لا نأخذ بها، لأن الشارع لا يتشوف لإثباتها. درء يعني الشبهات مطلوب، درء الحد بالشبهة مطلوب، فنحن لا نتشوف للإثبات. ثم إن الدبلجة والتغيير يعني هذا شيء ظاهر جدا، كم من إنسان اتهم بشيء وضعت صورته ما فعل هذا الشيء. احتمال الخطأ في هذه الأجهزة وارد كما هو معلوم، فلا نثبت الحد إلا بالإقرار أو الشهادة. أحسن الله عليك. سائرة تسأل عن تزوجت والزوج الثاني وافق على حضانة الطفل، هل تصح حضانتها؟ أعد. تقول السائلة تزوجت والزوج الثاني وافق على حضانة الطفل، فهل تصح حضانتها؟ لا إشكال، بس هذا يرجع للزوج، زوجها الأول هل يوافق ولا لا؟ إذا لم يوافق زوجها الأول فهنا هي تسقط حضانتها، هي تسقط حضانتها على كلام المؤلف وأكثر أهل العلم، لكن على الراجح أن الأمر يرجع للأصلح من الأبوين. أحسن الله إليك. زوج كان متأكد من أن الزوجة عنده حامل وقد هربت من بيته وتزوجت بآخر قبل أن تعتد، ثم وضعت الولد عند الزوج الثاني، وهذه القضية حدثت منذ قديم ولا يوجد ما يعلم به هذه المسألة في إثبات هذا الابن، لأنه أصبح له أب آخر وعائلة أخرى وتوفيت الزوجة والأب. والسؤال: هل نقوم بإعلام الرجل الذي هو ابن الأول أم نترك القضية مبهمة؟ لكن لماذا تركت الموضوع إلى الآن؟ لماذا ترك الموضوع إلى الآن؟ هذه أمور عند القضاء، هذه أمور ما يصلح فيها الفتوى المجردة، والإنسان ما يعرف خلفيات الموضوع. لكن أنا أقول أنتم أخطأتم بتأخير الموضوع حتى مات الرجل وماتت المرأة، لماذا ما حسم هذا في وقته؟ أنا أقول الأمر يحتاج إلى يعني عرضه على جهة الفتوى أو القضاء في نفس البلد اللي فيه الآن الولد والزوج الثاني، ويحتاج إلى تثبت وتتبع وشهادة وبيان ووثائق. وهنا المهم أهم شيء بس يمنع التزاوج بينهم. إذا رأى القاضي أو رأى المفتي إن الأمور مكتملة وكذا، يمكن يقنعون هذا الزوج الثاني بحيث ينسب الولد لأبيه. نعم. أحسن الله إليك. قد تلجأ الزوجة إلى إظهار الزنا لتجبر زوجها على مفارقتها مع دفع المهر، ما العمل حينئذ؟ ثم أين حق الزوج مع الزاني بزوجته في مسألة اللعان؟ وكيف يدفع الزوج المهر لزوجة زنت مع العلم أنه بمجرد النشوز لا يحق لها ذلك المهر؟ على كل حال أنها تلجأ للزنا من أجل أنها يعني تترك الزوج، هذا أمر غريب جدا، هذا أمر غريب. على كل حال إذا المرأة إذا ثبت زناها هو له أن يلاعن، وإذا لاعن الرجل فلا يسقط المؤخر هنا، لا يسقط المؤخر. وأما كونها تتحايل على الزنا من أجل أن تحصل يعني على المؤخر، هذا قد القاضي ينظر في الموضوع ويمنعها منه، وقد لا يمنعها حسب يعني فعلا القضية. لكن إن كانت هذه المرأة ستلجأ للزنا من أجل أن تحصل على المؤخر فلا بارك الله في هذه الحياة. أحسن الله إليك. رجل قال لزوجته: تحرمي علي أن أصيبك اليوم، وكان قصد الزوج من هذا الكلام أن لا يجامعها في هذا اليوم، ماذا عليه؟ هل هذا ظهار فيه كفارة أو إيلاء؟ لا، هذا ظهار مؤقت يسمى، لا يجامعها في هذا اليوم ولا شيء عليه، لا يجامعها في هذا اليوم ولا شيء عليه، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.